الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه قصائد مختارة من شعر الشاعر أحمد شوقي. قال أحمد شوقي: سلوا قلبي غداة سلا وثابا، لعل على الجمال له عتابا، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صوابا؟ وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلب الجواب، ولي بين الضلوع دم ولحم هما الواهي الذي ثكل الشباب، تسرب في الدموع فقلت ولا، وصفق في الضلوع فقلت ثابا. لو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذاب، وأحباب سقيت بهم سلافا، وكان الوصل من قصر حبابا، ونادمنا الشباب على بساط من اللذات مختلف شرابا، وكل بساط عيش سوف يطوى، وإن طال الزمان به وطابا. ولا ينبيك عن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والصحابة، أخى الدنيا أرى دنياك أفأى، تبدل كل آونة إهابا، وأن الرقط أيقظها جعات، وأترع في ظلال السلم نابا. ومن عجب تشيب عاشقيها وتفنيهم وما برحت كآبا، فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب. لها ضحك القيان إلى غبي، ولي ضحك اللبيب إذا تغابا، جنيت بروضها وردا وشوكا، وذقت بكأسها شهدا وصابا. فلم أر غير حكم الله حكما، ولم أر دون باب الله بابا، ولا عظمت في الأشياء إلا صحيح العلم والأدب اللبابا، ولا كرمت إلا وجه حر يقلد قومه المنن الرغابا، ولم أر مثل جمع المال داء، ولا مثل البخيل به مصابا. فلا تقتلك شهوته وزنها كما تزن الطعام أو الشراب، وخذ لبنيك والأيام ذخرا، وأعط الله حصة واحتسابا. فلو طالت أحداث الليالي وجدت الفقر أقربها انتيابا، وأن البر خير في حياة وأبقى بعد صاحبه ثوابا، وأن الشر يصدع فاعليه، ولم أر خيرا بالشر آبا. فرفقا بالبنين إذا الليالي على الأعقاب أوقعت العقابا، ولم يتقلدوا شكر اليتامى، ولا ادرعوا الدعاء المستجابا. عجبت لمعشر صلوا وصاموا عواهر خشية وتقى كذابا، وقل فيهم حيال المال صما إذا داع الزكاة بهم أهابا. لقد كتموا نصيب الله منه كأن الله لم يحصن نصابا، ومن يعدل بحب الله شيئا كحب المال ضل هوى وخابا. أراد الله بالفقراء برا، وبالأيتام حبا وارتبابا، فرب صغير قوم علموه سما وحمى المسومة العرابا، وكان لقومه نفعا وفخرا، ولو تركوه كان أذى وعابا. فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأتي يحدث العجب العجابا. ولا ترهق شباب الحي يأسا، فإن اليأس يخترم الشباب، يريد الخالق الرزق اشتراكا، وإن يك خص أقواما وحابا. فما حرم المجد جنا يديه، ولا نسي الشقي ولا المصابا، ولولا البخل لم يهلك فريق، على الأقدار تلقاهم غضابا. تعبت بأهله لوما وقبلي، دعاة البر قد سئموا الخطابا. ولو أني خطبت على جماد فجرت به الينابيع العذابا، ألم تر للهوى جرف أفضى، إلى الأكواخ واخترق القبابا، وأن الشمس في الآفاق تغشى حما كسرى كما تغشى اليبابا، وأن الماء تروى الأسد منه ويشفي من تلعلعها الكلابا، وسوى الله بينكم المنايا ووسدكم مع الرسل الترابا، وأرسل عائلا منكم يتيما دنا من ذي الجلال فكان قابا، نبي البر بينه سبيلا وسن خلاله وهدى الشعابا، تغرق بعد عيسى الناس فيه فلما جاء كان لهم متابا، وشافي النفس من نزغات شر كشاف من طبائعها الذئابا، وكان بيانه للهدي سبلا وكانت خيله للحق غابا، وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. وهذه قصيدة قالها أحمد شوقي حين أعلن مصطفى كمال إلغاء الخلافة العثمانية ونفى الخليفة من بلاد الأتراك، فنظم الشاعر هذه القصيدة يرثي فيها الخلافة وينبه ممالك الإسلام إلى إسداء النصح للغازي لعله يبني ما هدم وينصف من ظلم. قال أحمد شوقي: عادت أغاني العرس رجعا واحي، ونعيت بين معالم الأفراح، كفنت في ليل الزفاف بثوبه ودفنت عند تبلج الإصباح، شيعت من هلع بعبرة ضاحك في كل ناحية وسكرة صاحي، ضجت عليك مآذن ومنابر وبكت عليك ممالك ونواحي، الهند والهة ومصر حزينة تبكي عليك بمدمع سحاحي، والشام تسأل والعراق وفارس أمحى من الأرض الخلافة ماحي، وأتت لك الجمع الجلائل مأتما فقعدن فيه مقاعد الأنواح، يا للرجال لحرة موؤودة قتلت بغير جريرة وجناح، إن الذين أست جراحك حربهم قتلتك سلمهم بغير جراح، هتكوا بأيديهم ملاءة فخرهم موشية بمواهب الفتاح، نزعوا عن الأعناق خير قلادة ونضوا عن الأعطاف خير وشاح، حسب أتى طول الليالي دونه قد طاح بين عشية وصباح، وعلاقة فصمت عرى أسبابها كانت أبر علائق الأرواح، جمعت على البر الحضور وربما جمعت عليه سرائر النزاح، نظمت صفوف المسلمين وخطوهم في كل غدوة جمعة ورواح، بكت الصلاة وتلك فتنة عابث بالشرع عربيد القضاء وقاحي، أفتى خزابلة وقال ضلالة وأتى بكفر في البلاد بواحي، إن الذين جرى عليهم فقهه خلقوا لفقه كتيبة وسلاحي، إن حدثوا نطقوا بخرس كتائب أو خطبوا سمعوا بصم رماحي، أستغفر الأخلاق لست بجاحد من كنت أدفع دونه وألاحي، ما لي أطوقه الملام وطالما قلدته الماثور من أمداحي، هو ركن مملكة وحائط دولة وقريع شهباء وكبش نطاحي، أقول من أحيى الجماعة ملحد وأقول من رد الحقوق إباحي، الحق أولى من وليك حرمة وأحق منك بنصرة وكفاحي، فامدح على الحق الرجال ولمهم أو خل عنك مواقف النصاح، ومن الرجال إذا انبريت لهدمهم هرم غليظ مناكب الصفاح، فإذا قذفت الحق في أجلاده ترك الصراع مضعضع الألواح. أدوا إلى الغازي النصيحة ينتصح إن الجواد يثوب بعد جماحي. إن الغرور سقى الرئيس براحه كيف احتيالك في صريع الراح. نقل الشرائع والعقائد والقرى والناس نقل كتائب في الساح. تركته كالشبح المؤله أمة لم تسل بعد عبادة الأشباح. هم أطلقوا يده كقيصر فيهم حتى تناول كل غير مباح. غرته طاعات الجموع ودولة وجد السواد لها هوى المرتاح. وإذا أخذت المجد من أمية لم تعط غير سرابه اللماح. من قائل للمسلمين مقالة لم يوحها غير النصيحة واحي. عهد الخلافة في أول ذائد عن حوضها ببراعة النضاحي. حب لذات الله كان ولم يزل وهوى لذات الحق والإصلاح. إني أنا المصباح لست بضائع حتى أكون فراشة المصباح. غزوات أدهم كللت بذوابل وفتوح أنور فصلت بصفاح. ولت سيوفهما وبان قناهما وشبايا راعي غير ذات براح. لا تبذلوا برد النبي لعاجز عزل يدافع دونه بالراح. بالأمس أوهى المسلمين جراحة واليوم مد لهم يد الجراح. فلتسمعن بكل أرض داعيا يدعو إلى الكذاب أو لسجاح. ولتشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماح. يفتى على ذهب المعز وسيفه وهوى النفوس وحقدها الملحاح. وقال في مملكة النحل: مملكة مدبرة بامرأة مؤمرة تحمل في العمال والصناع عبء السيطرة. فعجب لعمال يولون عليهم قيصرة تحكمهم راهبة ذكارة مغبرة. عاقدة زنارها عن ساقها مشمرة تلذمت بالأرجوان وارتدته مئزرة. وارتفعت كأنها شرارة مطيرة ووقعت لم تختلج كأنها مسمرة. مخلوقة ضعيفة من خلق مصورة. يا ما أقل ملكها وما أجل خطره. قف سائل النحل به بأي عقل دبره يجبك بالأخلاق وهي كالعقول جوهرة. تغنى قوى الأخلاق ما تغنى القوى المفكرة. ويرفع الله بها من شاء حتى الحشرة. أليس في مملكة النحل لقوم تبصرة ملك بناه أهله بهمة ومجدرة. لو التمست فيه بطال اليدين لم تره تقتل أو تنفى الكسال فيه غير منذرة. تحكم فيه قيصرة في قومها موقرة من الرجال وقيود حكمهم محررة. لا تورث القوم ولو كانوا البنين البررة. الملك للإناث في الدستور لا للذكرة. نيرة تنزل عن هالتها لنيرة. فهل ترى تخشى الطماع في الرجال والشرة. فطالما تلاعبوا بالهمج المصيرة وعبروا غفلتها إلى الظهور قنطرة. وفي الرجال كرم الضعف ولؤم المقدرة وفتنة الرأي وما وراءها من أثرة. أنثى ولكن في جناحيها لبات مخدرة زائدة عن حوضها طاردة من كدرة. تقلدت إبرتها وادرعت بالحبرة كأنها تركية قد رابطت بأنقرة. كأنها جاندرك في كتيبة معسكرة تلقى المغيرة بالجنود الخشن المنمرة. السابغين شكة البالغين جسرة قد نثرتهم جعبة ونفضتهم مئبرة، من يبني ملكا أو يدد فبالقنا المجررة، إن الأمور همة ليس الأمور ثرثرة، ما الملك إلا في ذرى الألوية المنشرة، عرينه مذ كان لا يحميه إلا قسورة، رب النيوب الزرق والمخالب المذكرة، مالكة عاملة مصلحة معمرة، المال في أتباعها لا تستبين أثره، لا يعرفون بينهم أصلا له من ثمرة، لو عرفوه عرفوا من البلاء أكثره، واتخذوا نقابة لأمرهم مسيرة، سبحان من نزه عنهم ملكهم وطهره، وساسعوا بحرة عاملة مسخرة، صاعدة في معمل من معمل منحدرة، واردة دسكرة صادرة عن دسكرة، باكرة تستنهض العصائب المبكرة، السامعين الطائعين المحسنين المهرة، من كل من خط البناء أو أقام أسطرة، أو شد أصل عقده أو سده أو قوره، أو طاف بالماء على جدرانه المجدرة، وتذهب النحل خفافا وتجيء موقرة، جوالب الشمع من الخمائل المنورة، حوالب المذي من زهر الرياض الشيرة، مشدودة جيوبها على الجنى مزررة، وكل خرطوم أداة العسل المقطرة، وكل أنف قانئ فيه من الشهد برة، حتى إذا جاءت به جاست خلال الأدورة، وغيبته كالسلاف في الدنان المحبرة، فهل رأيت النحل عن أمانة مقصرة، ما اقترضت من بقلة أو استعارت زهرة، أدت إلى الناس به سكرة بسكرة. وقال أحمد شوقي بمناسبة إصلاح الجامع الأزهر: قم في فم الدنيا وحي الأزهر، وانثر على سمع الزمان الجوهر، واجعل مكان الدر إن فصلته في مدحه خرز السماء النيرة، واذكره بعد المسجدين معظما لمساجد الله الثلاثة مكبرة، واخشع مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأفخم مظهرا، زمن المخاوف كان فيه جنابهم حرم الأمان وكان ظلهم الذرى، من كل بحر بالشريعة زاخر ويريك الخلق العظيم غضنفرا، لا تحذو حذو عصابة مفتونة يجدون كل قديم شيء منكرا، ولو استطاعوا في المجامع أنكروا من مات من آبائهم أو عمرا، من كل ماض في القديم وهدمه، وإذا تقدم للبناية قصرا، وأتى الحضارة بالصناعة رثة، والعلم نزرا والبيان مثرثرا، يا معهدا أفنى القرون جداره وطوى الليالي ركنه والآصرا، ومشى على يبس المشارق نوره وأضاء أبيض لجها والأحمر، وأتى الزمان عليه يحمي سنة ويذود عن نسك ويمنع مشعرا، عين من الفرقان فاض نميرها، وحيا من الفصحى جرى وتحدرا، ما ضرني أن ليس أفقك مطلعي وعلى كواكبه تعلمت السرى، لا والذي وكل البيان إليك لم أكدون غايات البيان مقصرا، لما جرى الإصلاح قمت مهنئا باسم الحنيفة بالمزيد مبشرا، نبأ سرى فكسى المنارة حبرة، وزهى المصلى واستخف المنبرا، وسمى بأروقة الهدى فاح لها فرع الثريا وهي في أصل الثرى، ومشى إلى الحلقات فانفرجت له حلقا كهالات السماء منورا، حتى ظنن الشافعي ومالكا وأبا حنيفة وابن حنبل حضرا، إن الذي جعل العتيق مثابة جعل الكناني المبارك كوثرا، العلم فيه مناهلا ومجانيا، يأتي له النزاع يبغون القراء. يا فتية المعمور سار حديثكم ندا بأفواه الركاب وأنبرا، المعهد القدسي كان نديه قطبا لدائرة البلاد ومحورا، ولدت قضيتها على محرابه وحبت به طفلا وشبت معصرا، هزوا القرى من كهفها ورقيمها أنتم لعمر الله أعصاب القرى، الغافل الأمي ينطق عندكم كالببغاء مرددا ومكررا، يمسي ويصبح في أوامر دينه وأمور دنياه بكم مستبصرا، لو قلتم اختر للنيابة جاهلا أو للخطابة باقلا لتخيرا، ذكر الرجال له فألها عصبة منهم وغسق آخرين وكفرا، آباؤكم قرأوا علي ورتلوا بالأمس تاريخ الرجال مزورا، حتى تلفت عن محاجر رومة فرأى عرابي في المواكب قيصرا، ودعا لمخلوق وأله زائلا وارتد في ظلم العصور القهقرا، وتفيأ الدستور تحت ظلاله كنفا أهش من الرياض وأنبرا، لا تجعلوه هوى وخلقا بينكم ومجر دنيا للنفوس ومتجرا، اليوم صرحت الأمور فأظهرت ما كان من خدع السياسة مضمرا، قد كان وجه الرأي أن نبقى يدا ونرى وراء جنودها إن كلترا، فإذا أتتنا بالصفوف كثيرة جئنا بصف واحد لن يكسرا، غضبت فغض الطرف كل مكابر يلقاك بالخد اللطيم مصعرا، لم تلق إصلاحا يهاب ولم تجد من كتلة ما كان أعيا مرنرا، حظ رجونا الخير من إقباله عاث المغرق فيه حتى أدبرا، دار النيابة هيئت درجاتها فليرق في الدرج الذوائب والذرى، الصارخون إذا أسيا إلى الحما والزائرون إذا أغير على الشرى، لا الجاهلون العاجزون ولا الأولى يمشون في ذهب القيود تبخترا. وهذه قصيدة بعنوان الصحافة. لكل زمان مضى آية وآية هذا الزمان الصحف، لسان البلاد ونبض العباد وكهف الحقوق وحرب الجنف، تسير مسير الضحى في البلاد إذا العلم مزق فيها السدف، وتمشي تعلم في أمة كثيرة من لا يخط الألف، فيا فتية الصحف صبرا إذا نبى الرزق فيها بكم واختلف، فإن السعادة غير الظهور وغير الثراء وغير الترف، ولكنها في نواحي الضمير إذا هو باللوم لم يكتنف، خذوا القصد واقتنعوا بالكفاف وخلوا الفضول يغلها السرف، وروموا النبوغ فمن ناله تلقى من الحظ أسنى التحف، وما الرزق مجتنب حرفة إذا الحظ لم يهجر المحترف، إذا آخت الجوهرية الحظوظ كفلنا اليتيم له في الصدف، وإن أعرضت عنه لم يحلو في عيون الخرائد غير الخزف، رعى الله ليلتكم إنها تلت عنده ليلة المنتصف، لقد طلع البدر من جنحها وأومى إلى صبحها أن يقف، جلوتم حواشيها بالفنون فمن كل فن جميل طرف، فإن تسألوا ما مكان الفنون فكم شرف فوق هذا الشرف، أريكة مليرة فيما مضى وعرش شكسبير فيما سلف، وعود ابن سعدة في عكاظ إذا سال خاطره بالطرف، فلا يرقين فيه إلا فتى إلى درجات النبوغ انصرف، تعلم حكمته الحاضرين وتسمع في الغابرين النطف. حمدنا بلاءكم في النضال وأمس حمدنا بلاء السلف ومن نسي الفضل للسابقين فما عرف الفضل فيما عرف أليس إليهم صلاح البناء إذا ما الأساس سما بالغرف فهل تذنون لذي خلة يفض الرياحين فوق الجيف فأين اللواء ورب اللواء إمام الشباب مثال الشرف وأين الذي بينكم شبله على غاية الحق نعم الخلف ولا بد للغرس من نقله إلى من تعهد أو من قطف فلا تجحدن يد الغارسين وهذا الجنا في يديك ترف أولئك مروا كدود الحرير شجاها النفاع وفيه التلف. وقال في العلم والتعليم وواجب المعلم: قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا وطبعته بيد المعلم تارة صبئ الحديد وتارة مصقولا أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل علمت يونانا ومصر فزالتا عن كل شمس ما تريد أفولا واليوم أصبحتا بحال طفولة في العلم تلتمسانه تطفيلا من مشرق الأرض الشموس تظاهرت ما بال مغربها عليه أديلا يا أرض مذ فقد المعلم نفسه بين الشموس وبين شرقك حيلا ذهب الذين حموا حقيقة علمهم واستعذبوا فيها العذاب وبيلا في عالم صحب الحياة مقيدا بالفرد مخزوما به مغلولا صرعته دنيا المستبد كما هوت من ضربة الشمس الرؤوس ذهولا سقراط أعطى الكاس وهي منية شفتي محب يشتهي التقبيلا عرض الحياة عليه وهي غباوة فأبى وآثر أن يموت نبيلا إن الشجاعة في القلوب كثيرة ووجدت شجعان العقول قليلا إن الذي خلق الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا ولربما قتل الغرام رجالها قتل الغرام كم استباح قتيلا أو كل من حامى عن الحق اقتنى عند السواد ضغائنا وذحولا لو كنت أعتقد الصليب وخطبه لأقمت من صلب المسيح دليلا أمعلم الوادي وساسة نشئه والطابعين شبابه المأمولا والحاملين إذا دعوا ليعلموا عبء الأمانة فادحا مسؤولا كانت لنا قدم إليه خفيفة ورمت بدنلوب فكان الفيلا حتى رأينا مصر تخطو إصبعا في العلم إن مشت الممالك ميلا تلك الكفور وحشوها أمية من عهد خوفو لم تر القنديلا تجد الذين بنى المسلة جدهم لا يحسنون لإبرة تشكيلا ويدللون إذا أريد قيادهم كالبهم تأنس إذ ترى التدليلا يتلو الرجال عليهم شهواتهم فالناجحون ألدهم ترتيلا الجهل لا تحيا عليه جماعة كيف الحياة على يدي عزريلا والله لولا ألسن وقرائح دارت على فطن الشباب شمولا وتعهدت من 40 نفوسهم تغزو القنوط وتغرس التأميلا عرفت مواضع جذبهم فتتابعت كالعين فيضا والغمام مسيلا تسدي الجميل إلى البلاد وتستحي من أن تكافأ بالثناء جميلا ما كان دنلوب ولا تعليمه عند الشدائد يغنيان فتيلا ربوا على الإنصاف فتيان الحما تجدوهم كهف الحقوق كهولا فهو الذي يبني الطباع قويمة وهو الذي يبني النفوس عدولا ويقيم منطق كل أوج منطق ويريه رأيا في الأمور أصيلا وإذا المعلم لم يكن عدلا مشى روح العدالة في الشباب ضئيلا وإذا المعلم ساء لحظة بصيرة جاءت على يده البصائر حولا وإذا أتى الإرشاد من سبب الهوى ومن الغرور فسمه التضليلا وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا إني لأعذركم وأحسب عباكم من بين أعباء الرجال ثقيلا وجد المساعد غيركم وحرمتم في مصر عون الأمهات جليلا وإذا النساء نشان في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما وبحسن تربية الزمان بديلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا مصر إذا ما راجعت أيامها لم تلق للسبت العظيم مثيلا البرلمان غدا يمد رواقه ظلا على الوادي السعيد ظليلا نرجو إذا التعليم حرك شجوه ألا يكون على البلاد بخيلا قل للشباب اليوم بورك غرسكم دنت القطوف وذللت تذليلا حيوا من الشهداء كل مغيب وضعوا على أحجاره إكليلا ليكون حظ الحي من شكرانكم جما وحظ الميت منه جزيلا لا يلمس الدستور فيكم روحه حتى يرى جنديه المجهولا ناشدتكم تلك الدماء زكية لا تبعثوا للبرلمان جهولا فليسألن عن الأرائك سائل أحملن فضلا أم حملن فضولا إن أنت أطلعت الممثل ناقصا لم تلق عند كماله التمثيلا فادعوا لها أهل الأمانة واجعلوا لأولي البصائر منهم التفضيلا إن المقصر قد يحول ولن ترى لجهالة الطبع الغبي محيلا فلرب قول في الرجال سمعتم ثم انقضى فكأنه ما قيل ولكم نصرتم بالكرامة والهوى من كان عندكم هو المخذول كرم وصفح بالشباب وطالما كرم الشباب شمائلا وميولا قوموا اجمعوا شعب الأبوة وارفعوا صوت الشباب محببا مقبولا ما أبعد الغايات إلا أنني أجد الثبات لكم بهن كفيلا فكلوا إلى الله النجاح وثابروا فالله خير كافلا ووكيلا. وهذه نهج البردة ريم على القاع بين الباني والعلمي أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي رمى القضاء بعيني جوذر أسدا يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجمي لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحدتها وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي رزقت أسمح ما في الناس من خلق إذا رزقت التماس العذر في الشيمي يا لائمي في هواه والهوى قدر لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب منتصت والقلب في صممي يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنمي أفديك إلفا ولا آل الخيال فدا أغراك بالبخل من أغراه بالكرمي سرى فصادف جرحا داميا فأساء ورب فضل على العشاق للحلم. من الموائس بانا بالربا وقنن اللاعبات بروح السابحات دمي. السابرات كأمثال البدور ضحا يغرن شمس الضحى بالحلي والعصم. القاتلات بأجفان بها سقم وللمنية أسباب من السقم. العاثرات بألباب الرجال وما أقلن من عثرات الدل في الرسم. المضرمات خدودا أسفرت وجلد عن فتنة تسلم الأكباد للضرم. الحاملات لواء الحسن مختلفا أشكاله وهو فرد غير منقسم. من كل بيضاء أو سمراء زينتا للعين والحسن في الآرام كالعصم. يرانا للبصر السامي ومن عجب إذا أشرنا أشرنا الليث بالعنم. وضعت خدي وقسمت الفؤاد ربا يرتان في كنس منه وفي أكم. يا بنت ذي اللبد المحمي جانبه ألقاك في الغاب أم ألقاك في الوطمي. ما كنت أعلم حتى عن مسكنه أن المنا والمنايا مضرب الخيمي. من أنبت الغصن من صمصامة ذكر وأخرج الريم من ضرغامة قرمي. بيني وبينك من سمر القنا حجب ومثلها عفة عذرية العصمي. لم أغش مغناك إلا في غضون كرا مغناك أبعد للمشتاق من إرمي. يا نفس دنياك تخفي كل مبكية وإن بدا لك منها حسن مبتسمي. فضي بتقواك فاها كلما ضحكت كما يفض أذى الرقشاء بالثرمي. مخطوبة منذ كان الناس خاطبة من أول الدهر لم ترمل ولم تأمي. يغنى الزمان ويبقى من إساءتها جرح بآدم يبكي منه في الآدمي. لا تحفلي بجناها أو جنايتها الموت بالزال مثل الموت بالفحمي. كم نائم لا يراها وهي ساهرة لولا الأماني والأحلام لم ينمي. طورا تمدك في نعمة وعافية وتارة في قرار البؤس والوصمي. كم بللتك ومن تحجب بصيرته إن يلقى صابا يرد أو علق من يسمي. يا ويلتاه لنفسي راعها ودها مسودة الصحف في مبيضة اللممي. ركضتها في مريع المعصيات وما أخذت من حمية الطاعات للتخمي. هامت على أثر اللذات تطلبها والنفس أن يدعها داعي الصبات همي. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. والنفس من خيرها في خير عافية والنفس من شرها في مرتع وخمي. تطغى إذا مكنت من لذة وهوى طغي الجهاد إذا أبت على الشكمي. إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل فالله يجعلني في خير معتصمي. ألقي رجائي إذا عز المجير على مفرج الكرب في الدارين والغممي. إذا خفضت جناح الذل أسأله عز الشفاعة لم أسأل سوى أممي. وإن تقدم ذو تقوى بصالحة قدمت بين يديه عبرة الندمي. محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسمي. يزري قريضي زائرا حين أمدحه ولا يقاس إلى جهدي لدى هرمي. وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة متى الورود وجبريل الأمين ضمي. سناؤه وسناه الشمس طالعة فالجرم في فلك والضوء في علمي. قد أخطأ النجم ما نالت أبوته من سؤدد باذخ في مظهر سنمي. نمو إليه فزادوا في الورى شرفا ورب أصل لفرع في الفخار نمي. حواه في سبحات الطهر قبلهم نوران قاما مقام الصلب والرحم. لما رآه بحيرا قال نعرفه بما حفظنا من الأسماء والسيم. ساء الحراء وروح القدس هل علما مصون سر عن الإدراك منكتمي. كم جاءة وذهب شربت بهما بطحاء مكة في الإصباح والغسمي. ووحشة لابن عبد الله بينهما أشهى من الأنس بالأحباب والحشمي. يسامر الوحي فيها قبل مهبطي ومن يبشر بسيم الخير يتسمي. لما دعا الصحب يستسقون من ظمأ فاضت يداه من التسنيم بالسنمي. وظللته فصارت تستظل بي غمامة جذبتها خيرة الديمي. محبة لرسول الله أشربها قعائد الدار والرهبان في القمم. إن الشمائل إن رقت يكاد بها يغرى الجماد ويغرى كل ذي نسم. ونودي يقرأ تعالى الله قائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفمي. هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماء مكة من قدسية النغم. فلا تسأل عن قريش كيف حيرتها وكيف نفرتها بالسهل والعلم. تساءلوا عن عظيم قد ألم بهم رمى المشايخ والولدان باللمم. يا جاهلين على الهادي ودعوته هل تجهلون مكان الصادق العلمي؟ لقبتموه أمين القوم في صغر وما الأمين على قول بمتهم. فاق البدور وفاق الأنبياء فكم بالخلق والخلق من حسن ومن عظم. جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم. آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. يكاد في لفظة منه مشرفة يوصيك بالحق والتقوى وبالرحم. يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم. حليت من عطل جيد البيان به في كل منتظر في حسن منتظم. بكل قول كريم أنت قائله تحيي القلوب وتحيي ميت الهمم. سرت بشائر بالهادي ومولده في الشرق والغرب مسر النور في الظلم. تخطفت مهج الطاغين من عرب وطيرت أنفس الباغين من عجم. ريعت لها شرف الإيوان فانصدعت من صدمة الحق لا من صدمة القدم. أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي. والأرض مملوءة جورا مسخرة لكل طاغية في الخلق محتكمي. مسيطر الفرس يبغي في رعيته وقيصر الروم من كبر أصم عمي. يعذبان عباد الله في شبه ويذبحان كما ضحيت بالغنم. والخلق يفتك أقواهم بأضعافهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي. لما خطرت بالتفو بسيدهم كالشعب بالبدر أو كالجند بالعلم. صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتممي. جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية اللجمي. ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسمي. مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتعمي. حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي. وضاعف القرب ما قلت من منن بلا عداد وما طوقت من نعمي. سل عصبة الشرك حول الغار سائمة لولا مطاردة المختار لم تسمي. هل أبصروا الأثر الوضاء أم سمعوا همس التسابيح والقرآن من أمامي؟ وهل تمثل نسج العنكبوت لهم كالغاب والحائمات الزغب كالرخمي؟ فأدبروا ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلال الحق منهزمي. لولا يد الله بالجارين ما سلما وعينه حول ركن الدين لم يقمي. تواريا بجناح الله واستترا ومن يضم جناح الله لا يضمي. هذا مقام من الرحمن مقتبس ترمي مهابته سحبان بالبكمي. البدر دونك في حسن وفي شرف والبحر دونك في خير وفي كرمي. سم الجبال إذا طاولت انخفضت والأنجم الزهر ما واسمتها تسمي. والليث دونك باسا عند وثبته إذا مشيت إلى شاك السلاح كمي. تهفو إليك وإن أدميت حبتها في الحرب أفئدة الأبطال والبهمي. محبة الله ألقاها وهيبته على ابن آمنة في كل مصطدمي. كأن وجهك تحت النقع بدر دجن يضيء ملتزما أو غير ملتزمي. بدر تطلع في بدر فغرته كغرة النصر تجلو داجي الظلمي. ذكرت باليتم في القرآن تكرمة وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. الله قسم بين الناس رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم. إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعمي. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. والجهل موت، فإن أوتيت معجزة فبعث من الجهل أو فبعث من الرجم. قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس، ولا جاءوا لسفك دم. جهل وتضليل أحلى من وسفسطة، فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم. لما أتى لك عفوا كل ذي حسب، تكفل السيف بالجهال والعمم. والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا، وإن تلقه بالشر ينحسم. سل المسيحية الغراء كم شربت بالصعب من شهوات الظالم الغلم. طريدة الشرك يؤذيها ويوسعها في كل حين قتالا ساطع الحدم. لولا حماة لها هبوا لنصرتها بالسيف ما انتفعت بالرفق والرحم. لولا مكان لعيسى عند مرسله وحرمة وجبت للروح بالقدم، لسمر البدن الطهر الشريف على لوحين لم يخش مؤذيه ولم يجمي. جل المسيح وذاق الصلب شانئه، إن العقاب بقدر الذنب والجرم. أخ النبي وروح الله في نزل فوق السماء ودون العرش محترم. علمتهم كل شيء يجهلون به حتى القتال وما فيه من الذمم. دعوتهم لجهاد فيه سددهم، والحرب أس نظام الكون والأمم. لولاه لم نر للدولات في زمن ما طال من عمد أو قر من دهم. تلك الشواهد تترى كل آونة في الأعصر الغر لا في الأعصر الدهم. بالأمس مالت عروش واعتلت سرر، لولا القذائف لم تثلم ولم تصم. أشياء عيسى أعدوا كل قاصمة، ولم نعد سوى حالات منقصم. مهما دعيت إلى الهيجاء قمت لها، ترمي بأسد ويرمي الله بالرجم. على لوائك منهم كل منتقم، لله مستقتل في الله معتزم. مسبحا للقاء الله مضطرم، شوقا على سابح كالبرق مضطرم. لو صادف الدار يبغي نقلة فرما، بعزمه في رحال الدهر لم يرمي. بيض مفاليل من فعل الحروب بهم، من أسيف الله إلى الهندية الخذمي. كم في التراب إذا فتشت عن رجل، من مات بالعهد أو من مات بالقسم. لولا مواهب في بعض الأنام لما تفاوت الناس في الأقدار والقيم. شريعة لك فجرت العقول بها عن زاخر بصنوف العلم ملتطمي. يلوح حول سنة التوحيد جوهرها كالحلي للسيف أو كالوشي للعلمي. غراء حامت عليها أنفس ونهن، ومن يجد سلسا من حكمة يحمي. نور السبيل يساس العالمون بها، تكفلت بشباب الدهر والهرمي. يجري الزمان وأحكام الزمان على حكم لها نافذ في الخلق مرتسمي. لما اعتلت دولة الإسلام واتسعت، مشت ممالكه في نورها التممي. وعلمت أمة بالقفر نازلة رعي القياصر بعد الشاء والنعمي. كم شيد المصلحون العاملون بها في الشرق والغرب ملكا باذخ العظم. للعلم والعدل والتمدين ما عزموا من الأمور وما شدوا من الحزم. سرعان ما فتحوا الدنيا لملتهم، وأنهلوا الناس من سلسالها الشبمي. ساروا عليها هداة الناس فهي بهم إلى الفلاح طريق واضح العظم. لا يهدم الدهر ركنا شاد عدلهم، وحائط البغي إن تلمسه ينهدم. نالوا السعادة في الدارين واجتمعوا على عميم من الرضوان مقتسم. دع عنك روما وآثينا وما حوتا، كل اليواقيت في بغداد والتومي. وخل كسرى وإيوانا يدل به هوى على أثر النيران والأيومي. واترك رعمسيس، إن الملك مظهره في نهضة العدل لا في نهضة الهرم. دار الشرائع روما كلما ذكرت، دار السلام لها ألقت يد السلمي. ما ضارعتها بيانا عند ملتام، ولا حكتها قضاء عند مختصمي. ولا احتوت في طراز من قياصرها على رشيد ومأمون ومعتصمي. من الذين إذا سارت كتائبهم تصرفوا بحدود الأرض والتخمي. ويجلسون إلى علم ومعرفة فلا يدانون في عقل ولا فهمي. يطاطئ العلماء الهام إن نبسوا من هيبة العلم لا من هيبة الحكم، ويمطرون فما بالأرض من محل ولا بمن بات فوق الأرض من عدم. خلائف الله جل عن موازنة، فلا تقيسن أملاك الورى بهم. من في البرية كالفاروق معدلة، وكابن عبد العزيز الخاشع الحشمي، وكالإمام إذا ما فض مزدحما بمدمع في مآقي القوم مزدحمي. الزاخر العذب في علم وفي أدب، والناصر الندب في حرب وفي سلمي. أو كابن عفان والقرآن في يده، يحنو عليه كما تحنو على الفطمي، ويجمع الآية ترتيبا وينظمها عقدا بجيد الليالي غير منفصمي. جرحان في كبد الإسلام ملتأما، جرح الشهيد وجرح بالكتاب دمي. وما بلاء أبي بكر بمتهم بعد الجلائل في الأفعال والخدمي. بالحزم والعزم حاط الدين في محن، أضلت الحلم من كهل ومحتلمي. وحدنا بالراشد الفاروق عن رشد في الموت وهو يقين غير منبهمي. يجادل القوم مستلا مهنده في أعظم الرسل قدرا كيف لم يدمي. لا تعذلوه إذا طاف الذهول به، مات الحبيب فضل الصب عن رغمي. يا رب صل وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم. محي الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجمي. مسبحا لك جنح الليل محتملا ضرا من السهد أو ضرا من الورم. رضية النفس لا تشتكي سأما، وما مع الحب إن أخلصت من سامي. وصل ربي على آل له نخب، جعلت فيهم لواء البيت والحرم. بيض الوجوه ووجه الدهر ذو حلك، شم الأنوف وأنف الحاد ذات حمي. وأهد خير صلاة منك أربعة، في الصعب صحبتهم مرعية الحرم. الراكبين إذا نادى النبي بهم، ما هال من جلل واشتد من عممي. الصابرين ونفس الأرض واجفة، الضاحكين إلى الأخطار والقحمي. يا رب هبت شعوب من منيتها، واستيقظت أمم من رقدة العدمي. سعد ونحس وملك أنت مالكه، تديل من نعم فيه ومن نقمي. رأى قضاءك فينا رأي حكمته، أكرم بوجهك من قاض ومنتقمي. يا رب أحسنت بدأ المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. وقال أيضا: إلى ما الخلف بينكم إلى ما، وهذه الضجة الكبرى على ما، وفيما يكيد بعضكم لبعض، وتبدون العداوة والخصام. وأين الفوز؟ لا مصر استقرت على حال، ولا السودان داما. وأين ذهبتم بالحق لما ركبتم في قضيته الظلام؟ لقد صارت لكم حكما وغنما، وكان شعارها الموت الزؤام. وثقتم واتهمتم في الليالي، فلا ثقة أدمنا ولا اتهاما. شببتم بينكم في القطر نارا، على محتله كانت سلاما. إذا ما راضها بالعقل قوم، أجد لها هوى قوم ضراما. تراميتم فقال الناس قوم، إلى الخذلان أمرهم تراما. وكانت مصر أول من أصبتم، فلم تحصي الجراح ولا الكلام. إذا كان الرمات رمات سوء، أحلوا غير مرماها السهام. أبعد العروة الوثقى وصف، كان يا بالغضنفر لن يرام. تباغيتم كأنكم خلايا، من السرطان لا تجد الضمام. أرى طيارهم أوفى علينا، وحلق فوق أرؤسنا وحاما. وأنظر جيشهم من نصف قرن، على أبصارنا ضرب الخيام. فلا أمناؤنا نقصوه رمحا، ولا خواننا زادوا حساما. ونلقي الجو صاعقة ورادا، إذا قصر الدبارة فيه ضاما. إذا انفجرت علينا الخيل منه، ركبنا الصمت أو قدنا الكلام. فأبنا بالتخاذل والتلاحي، وآب بما ابتغى منا وراما. ملكنا مارنا الدنيا بوقت، فلم نحسن على الدنيا القيامة. طلعنا وهي مقبلة أسودا، ورحنا وهي مدبرة نعاما ولينا الأمر حزبا بعد حزب فلم نكن مصلحين ولا كراما جعلنا الحكم تولية وعزلا ولم نعد الجزاء والانتقاما وسسنا الأمر حين خلا إلينا بأهواء النفوس فما استقاما إذا التصريح كان براح كفر فلم جن الرجال به غراما وكيف يكون في أيد حلالا وفي أخرى من الأيد حراما وما أدري غدا تسقيتموه أترياقا سقيتم أم سماما. وقال أيضا خدعوها بقولهم حسناء والغواني غرهن الثناء أتراها تناست اسمي لما كذرت في غرامها الأسماء إن رأتني تميل عني كألم تك بيني وبينها أشياء نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء ففراق يكون فيه دواء أو فراق يكون منه الداء يوم كنا ولا تسل كيف كنا نتهادى من الهوى ما نشاء وعلينا من العفاف رقيب تعبت في مراسه الأهواء جاذبتني ثوبي العصي وقالت أنتم الناس أيها الشعراء فاتقوا الله في قلوب العذارى فالعذارى قلوبهن هواء. وقال في الهلال سنون تعاد ودهر يعيد لعمرك ما في الليالي جديد أضاء لآدم هذا الهلال فكيف تقول الهلال الوليد نعد عليه الزمان القريب ويحصي علينا الزمان البعيد على صفحتيه حديث القرى وأيام عاد ودنيا ثمود وطيبة آهلة بالملوك وطيبة مقفرة بالصعيد يزول ببعض سناه الصفا ويفنى ببعض سناه الحديد ومن عجب وهو جد الليالي يبيد الليالي فيما يبيد يقولون يا عام قد عدت لي فيا ليت شعري بماذا تعود لقد كنت لي أمس ما لم أرد فهل أنت لليوم ما لا أريد ومن صبر الدار صبري له شكا بالثلاثين شكوى لبيد ضمئت ومثلي بري أحق كأني حسين ودهري يزيد تغابيت حتى صحبت الجهول وداريت حتى صحبت الحسود.